أيها الأخوة في الله، من الله علينا جميعا بتوفيقه ومغفرته ورحمته، وثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم والنهج القويم. ومن علينا جميعا باتباع سنة نبيه الكريم، وحشرنا في زمرته مع الصالحين المتقين. إخواني، يقول الله جل وعلا لنبيه إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، بعد أن بنى إبراهيم البيت بأمر من الله. وكان البيت أول من أسسه تأسيس آدم عليه السلام، ومع مر العصور والأزمان الطويلة سفت السوافي عليه واندفن الأساس، فأمر الله تعالى إبراهيم أن يبنيه بناء كاملا. ولما خفي عليه محل الأساس أرسل الله جل وعلا ريحا فحملت التراب حتى بان الأساس، أساس آدم عليه السلام. فبنى إبراهيم القواعد من البيت، القواعد من البيت، كما قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولما انتهى من البناء أمره الله تعالى أن يؤذن بالحج، فقال: وما يبلغ صوتي يا رب؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فأذن عليه الصلاة والسلام إبراهيم بالحج. فمن أراد الله أن يلبي حاجة لهذا البيت لبى بقدرة الله تعالى، والله على كل شيء قدير. نبينا صلى الله عليه وسلم جدد هذا العهد المندرس مع الزمن، فجعل الله جل وعلا قبلته الكعبة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنسخت الصلاة إلى الصخرة، حيث صلى صلى الله عليه وسلم هو وبعض أصحابه إلى الصخرة الموجودة في المسجد الأقصى لمدة لا تقل عن 6 شهور تقريبا. ثم كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريص على أن يتجه للكعبة قبلة آبائه إبراهيم وإسماعيل، ولذلك قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها، وهي الكعبة أحب إليه من أن يتجه الصخرة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم وولوا وجوهكم شطرة. ولما قال بعض الصحابة: صلاتنا إلى الصخرة هذه المدة كيف تكون؟ قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة التي صليتموها إلى الصخرة بأمر من الله مقبولة، ثم اتجهتم إلى الكعبة بأمر من الله والصلاة مقبولة والحمد لله. هذا يا إخوان، وللحج فضل عظيم وأجر كبير لمن وفقه الله تعالى وقام بحقه. ومن حق الحج كما قال الله: الحج أشهر معلومات، والأشهر المعلومات هن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. فمن فرض فيهن الحج، فرض يعني أوجب ودخل في نسك الحج والعمرة تبع، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله أكبر. فلا رفث، والرفث الجماع ودواعيه، ومن ذلك المزاح في هذه الأشياء وتكرار هذه الأشياء، والإنسان محرم لا يليق. ومن ذلك إطلاق البصر في النظر إلى الجميلة والجميل، هذا لا يجوز من حيث هو، فكيف والإنسان محرم؟ فلا رفث، الرفث الجماع ودواعيه وما يقرب إليه، ولا فسوق، الفسوق أنواع المعاصي، أنواع المعاصي داخلة في الفسوق، ولا جدال في الحج. والجدال الخصام، طول المخاصمة والمحاولة إلى أن يتغلب على فلان ببعض الأمور التي لا فائدة فيها. أما لو كان الجدال بالتوصل إلى مسألة علمية بحكمة وتعقل بين طلاب العلم، هذا غير داخل، هذا جدال بالحق مو بالباطل. ولذلك ربنا تعالى أمر النبي قال وجادلهم بالتي أحسن. فالشيء اللي بالحق نتوصل مسألة علمية، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وكل يأتي بما لديه من دليل، هذا ما هو من الجدال الممنوع. الجدال الممنوع المخاصمات التي تدعو إلى التصارم والتهاجر والتقاطع، كله لأمور نفسية لا فائدة فيه. هذا وإن من أنواع الفسوق أذية المسلمين، أذية المسلمين من أعظم أنواع الفسوق، يضايقهم في المصلى كما هو مشاهد أحيانا عند الكعبة، يجتمع مجموعة من هؤلاء الجهلة 5 6 أو 3 أو كذا، ثم يرتبطون ببعضهم ويحجزون هذا المكان من المطاف، والناس من هنا وهنا وهنا مزحومين بالمطاف، فيهم الصغير والكبير، العاجز والعجوز والمريض والمرهق، فيقفون لهم لأجل يصلي هال هذا الجاهل الذي حري ألا تقبل له صلاة، حري ألا يوفق لأنه مؤذي، وكل من مر به قال لا وفقكم الله، لا جزاكم الله خيرا. سبحان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعنة 3، وذكر منهن الذي يبول في قارعة الطريق، هذا أشد، لأن الذي يبول في قارعة الطريق يمكن تصيب البول، يصيب البول رجلك فتغسله بالماء ويزول، لكن هذا مشكلة، يحجز قطعة من المطاف عن المسلمين بأي حق؟ وما الذي يخص هذا المصلي من بين المسلمين هؤلاء؟ سبحان الله. والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ما أمر بهذا العمل لنفسه، ما أمر به لنفسه، والله لا يأمر به لنفسه، ولا يأمر أحد من أصحابه بهذا العمل لنفسه. ولكن ماذا يقال في الجهل؟ استغفر الله ونتوب إليه. وقصودي بهذا يا إخواني، قد يقلد الناس بعضهم بعضا، إذا شاهد بعض الناس من يعمل هذا العمل ظن أن هذا الصنيع أنه سنة أو أن هذا حق، هذا باطل ولا يجوز، وحري ألا تقبل صلاته ولا دعاؤه لأنه ظالم ومعتدي. فلذلك قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن أنواع الأذى للمسلمين أذيتهم في الطرقات، أو عند الرمي أو غير ذلك، فيجب على الإنسان أن يرحم، يكون في نفسه شيء من الرحمة، ولا تؤذي من أذاك، وتحمل ما يحصل لك لله وبالله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فلا يليق أن تؤذي أحدا من إخوانك المسلمين أو المسلمات. وقد يكون الإنسان أعطاه الله بسطة في الجسم، طولا وقوة، شباب وفتوة، فيبدأ عندما يحس بأدنى زحام أو كذا بأكواعه في الكوعين هذا وهذا، كأن الناس ولا دجاج ولا حمام، ما كأنهم مسلمين يطلبون كما تطلب ويرجون كما ترجو. وقد يكون أقرب إلى الله من هذا المؤذي. والرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة على شرفها وفضلها، ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، أعظم من حرمة الكعبة. فيا سبحان الله، بأي حق هذا الجاهل يؤذي إخوانه المسلمين؟ إذا اشتد الزحام اصبر، إذا اشتد الزحام اصبر حتى تنفرج، شأنك كغيرك. أما إذا اشتد الزحام يبي يفتح طريق لنفسه أو لقريبه بأي وسيلة، لو على لحم الرجال والمساكين والعاجزات والعجائز، تقل الله الإنسان يا إخوان، ما دام كان أذى هذا السيئة فيه، والعياذ بالله يمكن أعظم من السيئة في غيره آلاف المرات. ولذلك قال جل وعلا: ومن يرد فيه، أي الحرم، بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال بعض العلماء: مجرد الهم بالسيئة بالحرم يذيق الله من هم بها العذاب الأليم، فكيف بمن فعلها؟ إذا علمنا ذلك إخواني وفهمناه، فمن فضل الله وحمده أن الأذى قل أن تجده إلا في سقط سفهاء لا يؤبه لهم ولا يعول عليهم ولا يحسبون في الحساب مع فضلاء الرجال، إذا عدوا لا يعدون، تجدهم من السفهاء والسقط. أما الكمل في عقولهم وذوي المروءة والشيمة فتجدهم يتحملون ويصبرون، لأن هذه المشاعر المقدسة لا تخصك، هي لكل مسلم ومسلمة. والواجب على الإنسان أن يستشعر حقوق إخوانه المسلمين، ويستشعر أن الذي أعطاه بسطة من القوة وأضعف غيره قادر على أن يضعفه وأن يقوي غيره. إذا علمنا ذلك إخواني وفهمناه، كنا تحدثنا بعد صلاة الفجر بعض الحديث عن بعض آداب المحرم، وللموضوع بقية، لأن الإخوة قد يكون بعضهم حضر وبعضهم ساعة ما حضر لم يحضر قبل ذلك، فنقول: اعلموا إخواني أن الاغتسال للإحرام مستحب لا واجب. فلو أحرم الإنسان بدون غسل وبدون وضوء انعقد الإحرام. وصلاة ركعتين للإحرام لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، والرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة. إن تيسر الإحرام بعد الفريضة فحسن، وإلا فلا داعي لصلاة ركعتين من أجل الإحرام. وإن كان الإحرام ضحى ممكن تصلي ركعتي الضحى، لا أنها للإحرام، انتبه، لكن صلاة الضحى أو بعد الظهر ممكن تصلي ركعتين بعد صلاة الظهر أو تحرم بعد الفريضة. المقصود ألا تعتقد أن في ركعتين تصليهما للإحرام، حيث لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التطيب مستحب في الجسم كله قبل الإحرام، أما تطيب الثياب فلا ينبغي، ثياب الإحرام لا ينبغي، ولكن طيب جسمك. المرأة في وضع الطيب كالرجل، يعني ممنوعة بعد الإحرام ممنوعة من الطيب، وقبل الإحرام كالرجل، لكن معلوم أن المرأة منهية عن الطيب الذي يظهر ريحه، وإنما سمح لها بالطيب الذي يظهر لونه ولا يظهر ريحه، مثل الحناء أو الورد، الورد المعروف هذا، ما هو الورد دهن الورد أو طيب الورد المعروف. المقصود أن تحرص المرأة أن لا يظهر منها ريح، تنظر إن كان ولا بد من طيب شيء يظهر لونه ولا يظهر ريحه، أو بلاش من الطيب للمرأة حتى لا تفتن ولا تفتن. وليس للمرأة ثوب يخصها للإحرام، لا أسود ولا أبيض ولا أحمر ولا أصفر، أي ما لبست جاز. وللمرأة أن تحرم وفي يديها الصيغة، لكن لابد من ستر عن الرجال. والمرأة تحرم وتجعل في رجليها شراب في الرجلين، أما اليدين لا، ويسمى شراب اليدين القفازين، ممنوعة منه المرأة حال الإحرام شراب اليدين، أما شراب الرجلين لا بأس لأنه يسترها. والنقاب وهو ما يهيأ للوجه لا يصلح، لماذا؟ لأنه يهيأ كالملبس على الوجه، كأنه حاجة مما يلبس ويهيأ ويفصل ويعد إعداد للوجه قبل الإحرام، مهيأ من قبل، فهو مثل من الملبوسات الممنوعة في حق المرأة النقاب. ومثل البرقع أيضا تمتنع منه، لكن إذا لديها أجانب أي غير محارمها فإنها تغطي وجهها ولا حرج، تغطي وجهها بخمارها، بل يجب عليها ذلك. أما إن كانت من عادتها مثل بعض النساء ما تحجب وجهها من عادتها، ما نقول احتجبي للإحرام إذا كنت على عند الأجانب، لماذا؟ لأن أصل هذه ما تحجبت، الواجب أن تتحجب المسلمة قبل الإحرام وبعد الإحرام عن الرجال. فلكن لو كانت من عادتها ألا تحتجب، ما نقول احتجبي إذا أحرمتي. من الأشياء التي ينبغي التفطن لها، لا مانع أن يكون الاستعداد للإحرام مثلا من المدينة، تغتسل وتنظف وتلبس ثوب الإحرام، ولكن لا تحرم إلا بالميقات، يعني يبير علي من جهة المدينة، لا تحرم إلا بالميقات. والإحرام في أحد المناسك الثلاثة، التمتع، القران، الإفراد، أفضلها التمتع وبعده القران وبعده الإفراد. التمتع صفته أن تحرم بالحج متمتعا بها به إلى الحج، أن تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. التمتع أن تحرم بالعمرة تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، والاشتراط مثل يقول فإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني. هذا إذا كان الإنسان خائف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما كانت على قرب وضع حامل وبقرب وضع، قالت ما أقول يا رسول أنا بهذه الحالة؟ قال أحرمي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. قالت ما أقول؟ قال قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لكن هو صلى الله عليه وسلم لم يشترط وأصحابه لم يشترطوا، بل ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله أن الله جل وعلا يتم له عمرته وحجه وأعماله، والبلاد ولله الحمد بلاد أمان، والطرق ولله الحمد مؤمنة، والأمور إن شاء الله ميسرة، والذي يسر لك أول الأمر يسر لك آخره إن شاء الله. فالاشتراط ينبغي أن يكون لمن هو خائف من بعض الأمور. ولو أن امرأة ما نزل معها الحيض وخائفة أن ينزل عليها الحيض قبل أن تطوف للإفاضة، لأنه ما هو مشكل، كل ما يمر بالمرأة من أعمال الحج ما في إشكال إلا طوف الإفاضة فقط، كل الباقية كلها تجري مجرى متيسر طوف الإفاضة. فلو خافت من نزول الحيض وإذا نزل عليها يقع معها إشكال حيث يكون البلد بعيدة ولا تستطيع الانتظار، فلو اشترطت قالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلها ذلك. ويكون فائدة الاشتراط أنها لو حصل لها المانع تخلصت من الإحرام بدون شيء، لأن اشترطت هذا الشرط. هذا متى؟ إذا كانت خائفة، إذا نزل عليها المانع يصعب الذهاب يصعب البقاء عليها، إما لعدم وجود مال أو أن المحرم لا يستطيع البقاء معها، أو أن القافلة كلها تريد السير باليوم الفلاني وهي محجوزة بسبب المانع عن الطواف بالبيت. أما المفرد فهو عند الميقات يقول لبيك حجا لبيك حجا، والقارن يقول لبيك عمرة وحجا. وقد يقول قائل المفرد والقارن عملهما واحد، نقول نعم وهو كذلك، عملهما واحد سواء بسواء، لا مزيد لهذا على هذا إلا في حالتين: المفرد يقول عند الميقات لبيك حجة، والقارن يقول عند الميقات لبيك عمرة وحجة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القارن عليه الهدي والمفرد لا هدي عليه، بس هذا الفرق، وإلا عمل القارن هو عمل المفرد وعمل المفرد هو على عمل القارن سواء بسواء لا مزيد. بعد أن يمشي الحجاج متجهين نحو البيت الحرام ينبغي التلبية والاكثر منها للرجل والمرأة، الرجال يجهرون بها لكن بدون تلبية جماعية كل على انفراده، وتلبي النساء أيضا على انفرادهن في خيامهن وسيارتهن، ولا داعي للنساء أن يرفعن الصوت. فإذا ثم من الأحوال التي يغلط فيها بعض من الناس التشدد في أمور ميسرة، وقلنا ذلك بعد صلاة الفجر، إذا لبست وضعت على إزارك كمر ليضبط الإزار ولتكون فيه الفلوس لا مانع لو فيه مخيط، ساعة فيها خياطة لا مانع، النعل في خياطة لا مانع، الرداء ورداء الإحرام أو الإزار فيه فتق أو شق ومخيوط بالمكينة لا مانع، لأن ما هي المسألة مسألة المخيط أنه ممنوع، لا، الممنوع أن يهيأ شيء لللبس مثل الفنيلة الطاقية، ممكن يجي طاقية لا خياطة فيها أبدا، خرقة تربط أو كذا ولا فيها خياطة، ممنوعة. ليش؟ لأنها لبس وتغطي للرأس في نفس الوقت. الممنوع القميص أيضا، اللباس وكذلك. قد ينسى المحرم ويغطي رأسه، نقول انزع الغطاء عن رأسك ولا حرج عليك، ينسى ويلبس الباس نقول انزعه ولا حرج عليك، ينسى ويحرم والباس ما اخلعه نقول اخلعه ولا حرج عليك، نسي المحرم فتطيب نقول اغسل الطيب ولا حرج عليك، نام المحرم واحتلم في نومه نقول يا اخي هذا ليس باختيارك، اغتسل غسل الجنابة واغسل رأسك وبلغه بالماء. قال اخشى يسقط شعر، قلنا وان سقط شعر، اغسل رأسك وان سقط شعر وبلغه بالماء. الوجه على القول الصحيح في حق الرجل لو غطاه لا مانع، الممنوع الرأس، ولأن حديث المحرم الذي وقصته راحلته هو محرم، فأمر صلى الله عليه وسلم ألا يغطى رأسه وألا يمس طيب وأن يدفن بثيابه بثياب إحرامه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ورد في بعض الروايات أنه قال ولا تخمر وجهه، لكن هذا ضعيف، ولا تخمر. وأما بقية المذكور في المحرم هذا فكله صحيح، لكن الوجه لو أن الرجل خمر يغطى وجهه وهو محرم عن الغبار أو عن كذا لا مانع. بعض النساء تجعل نوع إصابة حتى تجافي الخمار عن وجهها، خطأ ولا يصلح. ولم يرد أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم يجعلن عصائب على الرؤوس، إنما كانت نساء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حاذاها الرجال سدلت خمارها على وجهها، وإذا كانت مع مجموعة نساء كشفت وجهها. إذا جاء الحجاج إلى الحرم فالمفرد والقارن طوافهما يقال له قدوم، طواف القدوم، المفرد والقارن طوافهما للقدوم، والمتمتع بالعمرة إلى الحج طوافه للعمرة، ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق كثير جدا، الفرق كثير. هذا المتمتع يجب عليه يذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت سبعة أشواط ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من رأسه للعمرة لأجل ينهي أعمال العمرة، يعني لو تلبس بعمرة مستقلة. أما المفرد والقارن فعليهم طواف القدوم سنة في حقهما، ما في عمرة، ما في عمرة، طواف القدوم سنة في حقهما. إن أحب المفرد والقارن أن يأتي إلى الكعبة ويطوفان للقدوم فلهما ذلك. قال المفرد والقارن والله ما دام ما هو واجب أنا بذهب إلى منى، نقول اذهب حفظك الله لا مانع. أما المتمتع لا، لازم تأتي للبيت وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر من رأسك للعمرة وتنهي العمرة. والمفرد والقارن إن أحبا أن يطوف للقدوم بالبيت ويسعيان يعني بين الصفا والمروة، لكن السعي للمفرد والقارن غير الطواف بالبيت، الطواف سنة، وما السعي إذا سعي بعد القدوم صار سعي الحج استعجلاه، سعي الحج اللي بعد طواف الإفاضة لابد من سعي، ما دام جابوه بعد القدوم المفرد والقارن سقط عنهم السعي بعد الحج، ما فيه لطواف الإفاضة، لأن المفرد والقارن عليهما سعي واحد، إن قدما بعد طواف القدوم كفى، وإن أخراه بعد طواف الإفاضة كفى، وهما أحرار. أما المتمتع لابد من طواف بالبيت للعمرة وسعي بين الصفا والمروة للعمرة وتقصير من الرأس للعمرة، ويوم العيد أو بعده بيوم ويومين كذا لابد من طواف الإفاضة للحج، ولابد من سعي بعد طواف الإفاضة ثاني للمتمتع. فإذا ثم من السنن التي تليق بالطائف سواء كان للعمرة أو للقدوم أن يصلي ركعتين عند المقام إن تيسر، وإلا فمن أي مكان من الحرم. السنة أن يصلي ركعتين وأن يتضلع من ماء زمزم، ويدعو إن شاء بالدعاء الوارد: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء. وماء زمزم كما في الحديث لما شرب له فيه خير كثير وفيه بركة تعود على الجسم، خصوص من شربه برغبة وتصديق فإن فيه خير كثير والحمد لله. بعد ذلك الحجاج منهم المقيم بمنى منذ جاء إلى مكة نحر منى لا مانع، ومنهم اللي بالمعابدة، منهم اللي بالعدل، ومنهم اللي في العمرات في مكة، كل هذا لا حرج لا حرج. الشان يوم 8 ويسمى يوم التروية، لأنهم كانوا يروون الماء، يرتوون الماء ليوم عرفة وليلة العيد، حكم أن المطايا ماشية تجاه عرفات ثم ماشية تجاه المزدلفة، والمياه قلة في ذاك الوقت، فكانوا يروون الماء لعرفة وللمزدلفة فسمي يوم التروية. يوم 8 المفرد والقارن منذ أن أحرم من الميقات على إحرامهما، أما المتمتع فقد حل كما قلنا، ففي يوم 8 نقول استعد بارك الله فيك الاغتسال إن تيسر، ثم أحرم من جديد وقل لبيك حجا، هذا متمتع، وإن كانت الحجة لغيره قال لبيك حجا عن فلان أو فلانة. ونسمع البعض من الناس يقول يسمى باسمه واسم أمه، سبحان الله، هذه مغالطة واضحة من الذي يدلهم على هذا العمل، فلان لابن فلانة، الله يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هذا فلان لابن فلانة. أولا أن تسمت فلان بن فلان، الله جل وعلا يعلم الخفي والجلي على حد سواء، فلا داعي للتكلف. لو قال لبيك عمرة أو قال لبيك حجا عمن وكلني كفى، الله يعلم الذي وكلك. أحرم المتمتع يوم 8 بالحج صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى يوم 8 وليلة 9. مستحب لا واجب، مستحب لا واجب. فلو أن الحجاج قالوا والله عرفات زحام ونحب أن نتقدم يوم 8 إلى عرفة، هذا إن كان الزحام موجود وقال بوسع نفسي ولا الناس هذا لا حرج، وإن كان المجال ميسر والإنسان قال بروح والمجموعة هذه قال نروح العرفة على طول يوم 8، الحج صحيح بالإجماع لا حرج فيه، ولكن ما هو الأولى؟ الأولى إن تيسر أن يكون متواجد في منى يوم 8 وليلة عرفة ليلة 9، وبعد طلوع الشمس يستعين بالله ذاهبا إلى عرفات، هذا إن تيسر، ولو أنه استعجل وذهب إلى عرفة قبل ذلك لا حرج إن شاء الله. الحجاج كلهم يتواجدون في عرفة يوم 9 لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وينبغي للحجاج عموما الاكثار من التلبية في عرفة والتكبير والدعاء والاستغفار، وينبغي أن تصلى الظهر والعصر جمع تقديم في أول الوقت، يؤذنون أذن واحد بإقامتين ويصلون الظهر ركعتين ثم يقيمون ويصلون العصر ركعتين ويبادروا في أول الوقت ليتفرغوا للعبادة والدعاء والاستغفار. وقد جاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد يقول قائل هذا ثناء على الله سبحانه ويستحق الثناء، ولكن أين الدعاء؟ فنقول يا أخي اعلم أنه جاء في بعض الآثار القدسية أن الرب جل وعلا يقول من شغله دعاء من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، ولا غرابة ولا عجب، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إذا أثنى عليه عبده ومجده وحمده ووحده فالله يعلم بما أراد، حري أن يعطيه ما أراد وأكثر. وإذا كان المخلوق الضعيف العاجز المسكين يقول الشاعر في حقه إذا ما الملهوف دعاك يوما إذا ما الملهوف دعاك يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني بدل أن يسأله يثني عليه وهو مخلوق، فرب العالمين أحق بذلك من المخلوق لا شك ولا ريب، أن عبده إذا أثنى عليه ووحده ومجده وذكره وكرر ذلك بقلب حاضر حري أن يجمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة. ومن الأشياء التي ينبغي أن يتفطن لها في عرفة الذهاب إلى الجبل يا إخوان ليس بلازم، وصحيح أن الرسول اللهم صل وسلم عليه وقف عند الصخرات عند الجبل جبل عرفة المعروف، ولكن كان الأمر متيسر لك اليوم ودعا طويلا صلى الله عليه وسلم، ولكن ما قال قفوا هنا أبدا، قال عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وهو معروف بطن عرنة، وينبغي للحاج عندما يريد الدعاء أن يتجه نحو القبلة، وكما قلنا ونكرر لا ينبغي أن يكون الدعاء جماعيا ولا التلبية جماعية ولا التكبير جماعي، هذا مدعاة إلى أن يضيع القلب ويتفرق مع الأصوات. أول حاجة وبعدين طلع منها الحين حي إذا يجوز منها قضية حي مرة ثانية ولا حي تاب مرة تاب خلاص تاب بس تاب مرة ها خلاص إن شاء الله وحي من الموت وحي من خوية ميت حي من الموت من الموت ايه يحج عنه ايه خلاص ما عليه ان شاء الله تفطر بعد العمر عندنا مكاهب وتبن ترى على العلم يجين ثلاثة وأربعة بعدين فيهم عليهم دين عليهم دين ونقوي الدين عليهم تكاة ولا لا وش هن مكايب مكاين ايش مزارع مزارع اي نعم نعم مزارع تبن ترى تبن تبن هذه المزارع أيوة. النتاج اللي يخرج منها أيوة من النتاج ما هي من هي النتاج فيها مقادير معينة نصف العشر أو العشر من النتاج تمور ولا وش يا تمر وفلوس الطماط وأشبه الطماط فلوس إذا حال الحول أخرج زكاتها قدام الحول ما عليه ما عليه نعم اي نعم نعم ايش هو الورق نعم ايه المتمتع يصوم ثلاث ايام قبل الحج صيام ثلاث ايام متى تبدا من اليوم اللي صايم اليوم بكره بعده ما في مانع محرم معلش محرم انت محرم معلش ما في شيء افطر قدوم يا عم الشيخ بعد نسك العمره ولا قبل نسك العمره تكتب ورقه وسبحان الله ما حد يزعل وايش شعات لي الله في فرق بين الهدي والاضحيه يعني مثلا يعني انا لازم اهدي واضحي لا اهديت هني اعطي للمؤسسه او الهيئه ما يخالف كفى عن نعم ولو تعطيهم اضحيه وتقول أضحية عني لا مانع. سؤال آخر زبير الأضحية أحط فيها كل الأسرة ولا في عدد هناك يقولون عدد محدد مثلا ما في محدد أو لا ما في محدد كل الأسرة ممكن كل الأسرة حتى بكلة. لو كانت عشرة لو كانوا مئة جزاك الله الشيخ رحمه وديك المحزمة على المشزود جزء ولا ما تزوش الشو المحزمة ما يخال نعم مزوش يجوز تفطر قدوم يا مشير بعد جو على المنشم عيش ما يخالف ما يخالف المحزن حطه تفطر قدوم يعني بعد الحرب العمرة ولا قبل العمرة طواف القدوم هداك الله هو أول ما تجي مكة أول ما يجي العمرة نعم اسم القدوم صبر هداك الله خلونا نجيب الميكروفون ونشوف الأخوان المستمعين نعم اشتري اشتري سؤال بسيط أنا عندي ولد جبت العمرة جبت حج السنة أنا بنويت حج في المراحل مرتين المرتين زين عندي وأنا عادي في مخصوص أريد قالت لي ولدي أنا بروح معه قلت لي أمي أنا أتمنى ما أقدر أشيلك مع الحمد أتمنى أنا روح تعبان عندي بصري من فضلك أنك مصر قالت لا لا تكتم الله سبحانه فأخذت أنا ما قلت لها ما بصير قلت بأن ما عندي استطاعة مش باللقاء ما في إشكال ولا لا هي آخر شيء حلتني يعني قالت لي يا ولدي أنا سامحت لك أنا خاف عليك وأنت عيوب تعبانة وأنا حييت بها سابقا وعمرت وش المشكلة عندك؟ نعم الإشكال وش؟ الإشكال يعني أنا ما يلحق لي شيء لا لا ما يلحق شيء أبدا يا شيخ هل صبر صبر لا يا رجل المتمتع لا هو المتمتع ما قال قدوم قال طواف العمرة المتمتع يا إخوان اسمع يا إخوان هداكم الله طواف المتمتع أول ما يأتي مكة يقال له طواف العمرة ما يقال قدوم وطواف المفرد والقارن يقال طواف القدوم فرق بين الاثنين والفرق أيضا طواف العمرة واجب لازم يأتي به وطواف القدوم ما هو لازم يأتي به لما أتى به لا حرج يروح ينحر منى ويجلس فيها ما في معنى هل يجوز المتمتع أن ينحر بعد العمرة بعد الحل من العمرة لا الهدي الهدي قبل يوم العيد لا يجوز لأحد أن ينحر الهدي إلا يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده. نعم. ها؟ لا ليس بشرط أن يحلق رأسه قبل الإحرام. قبل الإحرام يتنظف ويقلم الأظافر ويزيل الأذى الذي عنده قبل الإحرام. لكن حلق الرأس لا دخل له في موضوع الإحرام، لكن إذا أحرم حرم عليه أن يتعرض رأسه. نسيت على اليدين من الماء والتهر. يا الله يا أخي هذا كله. دخل المدينة، دخل المدينة المنورة ماكسا فيها ستة أيام للصلاة والعبادة، هل تغتسل هذه الأيام من أيام الحج؟ ما هو قدم حاج، قدم الحاج. نعم نعم، إلا من أيام الحج، لو صام لا مانع. هو بيسأل الحج، الحج ولا تسوق ولا جدال في الحج. نعم. يا أخي بعيد هذا، هداك الله. إذا زوجتك معك لا مانع من الجماع، ما الحج المقصود به الآن اللي في الآية، نص الآية، إذا أحرمت، عرفت؟ إذا أحرمت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما قبل الإحرام الآن عادي كأنك في البلد. هل تهدى العمرة يا مولانا؟ لا تحلت من إحرام من عمرة، وهي تحللت معك، حلت الزوجة لزوجها، لا طاف وسعى. طواف الإفاضة والسعي للمتمتع، يطوف ويسعى ويحلق، يرمي جمرة العقبة، كلهم كلهم سواء يوم العيد، المفرد والقارن والمتمتع يوم العيد كلهم سواء، أعمالهم سواء. إلى حلق رأسه وطاف، وإذا حلق، إذا طاف رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف بالبيت وسعى، حل التحلل كله حتى زوجته إذا كانت حلت مثله، عرفت؟ هل تهدى؟ لا ما في ترتيب، ما في. هل تهدى العمرة لأكثر من شخص؟ لا. حكم المسجد يا إخواني، خلونا نجيب المساجد السبعة يا إخوان، علمنا الأخوة أكثر من مرة، قلنا لكم ولا داعي للتكلف في هذه الأمور. عندكم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وعندكم مسجد قباء، هذه الأمكنة في المدينة ينبغي أن الإنسان يصلي فيها، والباقي لا تحتس لها بالمرة إلا عن طريق الاطلاع فقط لا غير. أول شيء نعمل في مكة، أول شيء أول ما يكون المتمتع طواف العمرة في مكة، المتمتع والمفرد والقادم طواف القدوم. نعم. نسيت على يدين شخصي، وصلت هنا نسيت. على كلنا الحج صحيح، لكن حاول قضاء الدين. حج صحيح إن شاء الله. الهدي هو ما يذبح للتمتع، ما يذبحه الحاج بسبب التمتع، هذا الهدي، أو القارن يذبحه المتمتع والقارن يذبحون الهدي لأجل التمتع. وأما الأضحية فيه للحاج ولغيره في الأمصار، يذبحون الأضحية يوم العيد، عرفنا؟ هذه قالوا أضحية، أما هذا قالوا هدي بحق المتمتع والقارن. وهل يكفي الهدي عن الأضحية؟ يكفي، إن أحب أن يضحي لا مانع، وإن اكتفى بالهدي الهدي كافي. هل للأضحية عدد محدد؟ ها؟ هل للأضحية عدد محدد؟ ما في عدد محدد، يدخل فيها من شاء للثواب، يقول اللهم إن هذه عني وعن أهل بيتي أو عن من شاء لا مانع. ما هو الحكم الشرعي باستخدام مشابك في لباس الإحرام؟ لا مانع، إن احتاج إلى ذلك لا مانع. لا رفث، الرفث الجماع، بمعنى إذا أحرم الإنسان بالعمرة أو أحرم بالحج فلا رفث، يعني لا جماع. والفسوق المعاصي، ها؟ موفقين إن شاء الله. لا ما تقول نويت، قل لبيك عمرة تبي متمتع، لبيك عمرة متمتعا بها للحج، تحرم ما يخالف. نعم نعم، لبيك عمرة متمتعة بها إلى الحج، أنت متمتعا وهي متمتعة امرأة. نعم اي نعم، متمتعا بها إلى الحج، وهي مثلك، لبيك عمرة متمتعة بها إلى الحج، عرفت؟ تطوف، كلكم تطوفون وتسعون وتقصر، خلاص ترجع الملابس كالي، لا تطوف البيت، تنتظر ما تجي البيت، لا ما تطهر، لا ما يهدعي بعد الطواف تسعى، ربما تطهر يوم ثمانية، يوم ثمانية تطهر تجيبها للبيت وتطوف وتسعى. إذا ما طهرت تنتظر تروح هناك العرفة ما في مانع، المزدلفة تبي تمينة تنتظر لما تطهر ما في مانع. أعمال الحج تعملها ما عدا طوف الإفاضة. إذا كان وقع يا أخي المحظور فنعم ما له دخل تقديم ولا تأخير، على طول بالمكان اللي حصل فيه. وأما إذا كان يقول أخشى أنه حصل شيء هذا ما يصلح، هذا وسواس. الولدين دول عليهم مصحيح في حج تتحجون عنهم؟ المقصود هل تريدون الحج عنهم أم لا؟ أنتم أحرار ما يلزم يروحون معكم عادي يا أخي. فإذا حببتوا تحجون عنهم هذا، ولكن لهم يقدرون يقول لبيك، يعرفون يلبون، عرفت؟ لكن إذا لبوا ودخلوا بالنسك لازم يكمل، عرفت؟ لازم يكمل. تقول لا حنا والله ودنا بالتخفف اليوم زحام وشداد، ما يلزم يروحون عادي معكم، عرفت؟ عادي. أقول فضيلتكم هل تجوز تراجع القرآن على الميت؟ يا أخي ورد في حديث قراءة ياسين على الميت عند الاحتضار إذا اشتد به النزع، إذا اشتد النزع بالميت تقرأ عليه ياسين تخفف عليه خروج الروح. فأما ما يجتمع الناس اللي يجتمعون لقراءة القرآن في المقبرة لروح الميت أو كذا هذا لا أصل له. نعم. هل تغطي المرأة الحاجة وجهها بعد الإحرام وأثناء الطواف بالبيت؟ إذا كانت حول أجانب تغطي وجهها، وإذا كان ما عندها للنساء تكشي وجهها. ممكن. ما حكم قيمة الهدي الذي يوكل فيها المصرف الذي يقوم بالذبح نيابة عن الحاج؟ بلغنا الإخوان أنه لا مانع، وهذا أحسن بكثير من اللي يذبحها ويتركها. فإن استطعت أن تذبح هديك وتدبره وتنظمه أنت بنفسك هذا حسن، وإن لم تستطع فأعطي المؤسسة توكيلا كالوكالة عنك، يأخذون الاسم الذي تريد ويذبحون يوم العيد عنك، والمؤسسة موثوقة ثقة تامة ما في أي إشكال. هل لمتمتع؟ المتمتع ضروري أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأنه سعى الأول مع العمرة للعمرة، والسعي الثاني بعد الإفاضة للحج، هذا المتمتع. نعم. المرأة سواء ستبقى لمدة أسبوع بعد العيد هل تؤجل طوافها؟ ممكن تؤجل طوافها، هذا مطلوب أنها تؤجل طواف حتى تطهر، مطلوب منها. لكن المشكل إذا ما قدرت أن تتأخر، هذا المشكل. وأما إذا تأخر تأخر لو إلى آخر شهر الحج ما في مانع. والمرأة الحائض تعمل من الميقات مثل ما تعمل الطاهرة سواء بسواء، ولا تمنع بس إلا من البيت. عاد هذه لحل آخر ضرورة، هو ما ينبغي الحقيقة الاستعجال، ينبغي أن يتريثوا وأن يطمئنوا وينتظروا لعل الله أن يفرج لها. ولو راح أخوياك تجلس إذا تستطيع تنتظر انتهاء ميعاد الدورة حتى تطوف بالبيت. ولكن فيما لو طرأت حالات اضطرارية يعني قصوى ما في مجال وعليك إشكال وحرج ولا معكم فلوس، حصل إشكال يعني صحيح إشكال صحيح، ممكن أنها تتحفظ وتطوف. بلى اي ممكن، لكن احيانا يفوت عليها الامر. والحبوب هذه ما تمنع اذا ما جت على مواعيدها، مثل لما نزلت وقرب الميعاد من بكرة تنزل وبدت بالحبوب الان ممكن ما تفيد، تنزل عادي ما يفيد. الشاروخ يعني وش الشحاب الشحاب الشحاب وش يعني يلبس يجرو حل لا لا لا لا ماله لا ابدا ابدا بس ان ما هو ما تلبس الكناد اللي تصل له. ايوه كنادر هنا ما تصلح. لا بد كل ما سوى ما يخال مخيط ما مخيط ما مشكل بس لا يصل الكعبين. الكعبين ما يصلهما. يا أخي هداك الله أنت ترغب عنهما حج أم لا؟ ما يصير فريضة عن ذولا. هذه نافلة. نافلة إذا دخلت فيها لهما أكمل كل شيء. نعم نعم لازم من هدي إذا صار متمتعين أو قارنين. وإذا حبيت السلامة تركهم بحالهم أو يمشون معكم عادي. خلاص أنا كملوا مناسك الحج. إيش حج عمي عن جدي ثم أمرني أبي أن أحج عن جدي وقد حججت أنا عن نفسي 3 مرات فهل الأفضل أن أحج عن جدي برا بأبي أم الأفضل أن أحج عن نفسي تطوعا؟ والله الأحسن جده لم يحج إن كان جدك لم يحج ما حج فريضة الإسلام فحجك عن جدك أحسن وجزاك الله خيرا. عم حج عنه عن جده؟ على كل الوالد لا تغضبه حاول أن تقنع الوالد لعلها أن تكون نافلة لك تكمل بها فريضتك. وإن أبى الوالد إلا أن تحج فحج يكون فيها إن شاء الله إرضاء لله ثم إرضاء للوالد. أخي يريد أن يحج عن صديقه وقد حج عن نفسه فهل له ذلك؟ نعم له ذلك. بالنسبة يا شيخ في غير أماكن الحج في بلاد سورية مثلا هل يجوز صلاة النساء في المساجد؟ صلاة المساجد كما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله بيوتهن خير لهن لا مانع لأي مسجد كان. في سؤال بقى بس غريب شوية ما حكم الحج عن الوالدة الزانية أو المغنية ولو ثبت عنها أنها أنجبت ابن زنا أكثر من مرة؟ نستغفر الله ونتوب إليه. بكل حال هي لا تخرج من دائرة الإسلام ما دام وأنها لم تستبح الزنا السباحة وإنما وقع وإن حصل ما حصل وما دام أنها في دائرة الإسلام فحج عنها وادعو لها واستغفر لها لعل الله أن يعفو وهي على خطر عظيم لا شك ولا ريب. ولكن بكل حال لا يخرجها ذلك من دائرة الإسلام قد تعذب في النار وقد تعذب في القبر ولكنها لم تخرج من دائرة الإسلام فيدعى لها. لكن الذي يخرج من دائرة الإسلام هذا لا يدعى له. نعم. بالنسبة للعمرة مرتين يا شيخ لا مانع أتينا من أول سمعنا المدينة فحرمنا من الأردن فذهبنا إلى مكة سوينا العمرة يعني دخلنا متمتعين فالآن وصلنا إلى المدينة من الطائرة من الجو مسموح هل أنا أسوي عمرة أخرى؟ أنا أحببت أسوي عمرة أخرى لا مانع يعني في حديث صحيح نعم ما في مانع يا أخي. نعم يا إخوان 7 أيام لا صحة لذلك. ادعو للميت وتصدق عن الميت ولا داعي للتجمعات لا داعي للتجمعات أحسن ما يكون لأن هذا قد يكون ممنوع وقد يكون من النعي اللي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه النعي فلكن تصدق عن الميت وأكثر من الصدقة وجزك الله خيرا ويصله ذلك. لكن الطريقة 7 أيام تحديث 7 أيام وجمع الناس على كذا وكذا وبعض المواصفات هذه لم يرد على ذلك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلتكم في بعض الدول الإسلامية يقوم الإمام بعد صلاة الفريضة بالدعاء بالمأمومين وهناك من أنكر هذا حيث لم يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء من بعده فهل هذا صحيح؟ والله الأقرب أن الذي أنكر عليهم هذا العمل هو الأقرب حيث لا دليل على ذلك وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وخلفاءه كانوا يصلون كذلك وما عهد أنهم إذا صلوا قاموا يدعون ويؤمن المؤمن ويدعو الداعي ما عهد. نعم. وإذا لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم فهل معنى هذا أن الله سيرد هذا الدعاء على عباده؟ عاد الرد إخوان الله جل وعلا أعلم حيث يجعل الإجابة وحيث يمنعها هذا إلى الله ما نقدر نقول يمنعها لكن نقول العمل هذا غير مشروع ولا يليق. الإجابة نعم بدعة ما هي حسنة مو حسنة؟ لا نعم. جاز الرسول صلى الله عليه وسلم للابن أداء فريضة الحج عن والده المتوفى فهل هذا يسقط حق هذه الفريضة عن والده ولا يعاقب على تركها؟ إذا أدى الولد الفريضة عن أبيه سقطت عن الأب. وإذا كان مستطيع الأب على كل قد يكون مستطيع ولكن له بعض الأعذار ما ندري عنه، قد يكون خائف، بعض الناس عنده خوف شديد قال والزحام والزحام والزحام صار عنده تخوف، المقصود يحج عنه. وإذا كان ذلك فكيف لا يقدر الإنسان فتاه من صلاة؟ سبحان الله العظيم، الصلاة يا أخي ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة أن قال اقضوا الصلاة، المفرط فيها ما يقال اقضيها، المفرط فيها عرفت، ولا يقال اقضي عن والدك اللي ترك الصلاة ما يقال اقضيها، بينما الحج ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الحج، أما الصلاة ما يقال اقض عن والدك إذا كان ترك الصلاة عمدا، لكن يقال استغفر إذا كان تاب قبل الموت من ترك الصلاة يمكن تدعو له وتستغفر له، أما قضى الصلاة يا إخوان إلا إنسان نايم ولا ناسي هذا يقضي، ومن عداه ما يفيد القضاء، لكن التوبة ولله الحمد التوبة. نعم. وهل في قضاء العبد لما فاته من صلاة معصية لربه وهو يقوم بقضائها مخافة منه وطمعا لرحمته؟ يا إخوان أنا ذكرت بالأمس وكررت مرات على أن القضاء لمن فرط في الصلاة تساهلا ومضت عليه مدة مفرط تاركا للصلاة لا جدوى للقضاء، لا جدوى، ما في جدوى، لكن التوبة ولله حن تجوب ما قبلها، أما القضاء ما يجدي، الصوم يمكن يقضى حتى لو ماتوا عليه صوم صام عنه وليه، ولو ماتوا عليه حج حج عنه وليه، لكن الصلاة لا يصلي عنه وليه. ليش؟ لأن تركها كفر، تركها كفر فرق، والصيام تركه مو كفر، لو ترك إنسان قال والله أنا ودي أصوم رمضان وأرغب لكن شفت الأكل ما عاد أصبر، إنسان في رمضان قال أنا أعرف رمضان ركم ركان الإسلام شكوى لريب فلكن لا شفت الأكل ما عاد أستطيع الصبر ولا صام ومات على هذه الحال، نقول لي ولي صم عنه عسى الله أن يعفو عنه. إنسان قال أنا ودي أحج ولا حج بلغ 70 سنة ما حج، ولماذا يا أخي؟ قال شي كل سنة نقول هذه السنة بعدين أو كذا أو خايف أو كذا، المقصود مات ما حج حج عنه، لكن الصلاة لا ما نغسل عنه ما في فائدة. ليش؟ لأنه إذا ترك عمدا بغير عذر كفر، هذا الفرق، فلذلك ما يجدي لأن أعماله الماضية باطلة. ولو أن الإنسان حج حجة الإسلام ثم ترك الصلاة بعدها، ترك الصلاة منه مدة ثم تاب قلنا أعد حجة الإسلام مرة أخرى، لماذا؟ لأنها بطلت فسدت مع ما فسد من الأعمال بسبب الكفر وترك الصلاة، فلما ترك الصلاة كفر، قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، وقال بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فلما ترك الصلاة كفر. وش معنى هذا؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فسدت أعماله كله ما فيها الحج، فالحج عاد لأن لابد في العمر مرة لابد يعاد، والحجة الماضية فسدت مع ما فسد من الأعمال فلابد من الإعادة. فرق بين هذا وهذا، هذا مرتد عن الإسلام وهذا لازال في دائرة الإسلام، اللي ترك الصيام يعني ضعف نفس أو ترك الحج عنده بعض التخوفات ما يكفر، لكن إلا إذا اعتقد إن ما يجب الحج ولا الأفوصة يكفر، لكن إنسان قال والله إن شاء الله إن شاء الله كذا كذا خايف وكذا، نقول هذا إن مات على هذه الحال وهذا كلامه نحج عنه ولا خرج من دائرة الإسلام. فرق بين الصلاة يا أخواني وبين نعم أصبح مجنون وهو سيذهب مع الحجاج إلى جميع الأماكن المطلوبة، هل يسقط فريضة الحج عنه سواء مات على هذا الحال أم لا؟ يا أخي ما دام وأنه مجنون كيف يأتي بالمناسك؟ هذا لا يؤمر بصلاة ولا يؤمر بمناسك ولا شيء، المجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، ولو أدى شيء على غير نية وعلى غير تبصر ما أجدأ، هذا ما يكلف، هذا يقرأ عليه ويعالج، حتى أن الله يدله بالشفاء، ما يجدي، يروح عادي مرة، ما له دخل أو تقول خلوه يحرم، نجيب ثياب الإحرام نقول أحرم، ما يجدي، ما عنده نية، ما يحسن النية، ما إنما الأعمال بالنيات، ما يجدي، الأعمال ما تجدي عنه، هذا يترك بحاله وندعو له بالشفاء. هنا جاء من بلادي، هو كان ما كان مسجد، هو كان هنا الجنة. وأنا بالله على كل، على كل، سواء كان من هناك جاء عاقل ثم جن هنا الآن، أقول الآن الحج ما بعد دخل، ما بعد أني دخل في الحج، عرفت؟ ولا بد من نية، صبرا صبرا يا أخوان، يصبرون، هذه العام هم جو الآن بيحجون عن أنفسهم ولا لا، وينتظر لعل الله أن يشفيه يحج في العام القادم والذي بعده، وإن مات يحج عنه، أي نعم، إن مات يحج عنه، لكن الآن ينتظر. نعم. إذا تيقنتم يقينا أنه لا يصلي ومات من غير توبة وعقله موجود فلا تحج عنه. هل يجوز بالله ثواب الذكر وتلاوة القرآن على غير القرب من الأموات؟ يجوز على القول الصحيح. امرأة نوت العمرة ونزل عليها دم الحيض يوم السابع من ذي الحجة، فماذا تفعل وهي مرتبطة بأصحابها في السفر؟ على كل، إذا نزل دم الحيض ولم تطف للإفاضة، كل أعمال الحج جارية مع الحائض سواء بسواء ولا في إشكال ما عدا طواف الإفاضة، فنقول يحاولون الانتظار، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإذا تقطعت الأسباب ولم يوجد طريق للانتظار، إما لا نفقة معه أو خلفه مشكلة في بلاده، في حل ثاني، ممكن تروح للبلاد، تروح للبلاد وهي عليها المانع، تروح ولا وتنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت يأتي بها وليها وتطوف البيت، إذا أمكن ذلك فنعم. حد إذا أمكن، أنا أقول إذا أمكن، إذا أمكن، أنا قدمت الإمكان، إذا أمكن، وإذا ما حصل لا هذا ولا هذا إلى الله مشتهية، تكون ضرورة مثل ضرورة اللي تحد الإنسان إذا جاع يأكل الميتة، ضرورة يعني ولا ما يصلح، فيه تتحفظ وتطوف بالبيت بحالها وإلى الله مشتهية وإن شاء الله تسقط. نعم. الست كل لهم نعم. وعند مسجد التنعيم مش هتخش، عند أبار علي مش هتخش بقى المسجد عشان تصلي، ما هو لازم المسجد هذا كله، كله بيار عليه كله محل المقاد. ايوه محل المقاد بس مش هتصلي بقى ركعتين، لا تصلي ركعتين ما هو لازم عليها الحيط. لا أن نحن محزن الرجال ما علينا صلاة ركعتين، يعني تصلي لا صلاة ركعتين للإحرام، طب مش هتصلي عشان عليها الحيط، هداك الله شلون كلام الحين شنو نقول، اقول عادي عليها الحيض، تلبس ملابسها اللي تبغى عادي، وتقول لبيك عمرة متمتعة بها الى الحج وعليها المانع، ايوه عرفت، ما تصلي ما في صلاة، بارك الله فيك. الشيخ عمل عمرة ما تحلل، شو الحكم؟ كيف عمل عمرة وما تحلل مقص الشعر؟ ينزع ثيابه ويلبس ثياب الاحرام ويقصر الشعر، وإن كان بعد عام يعني انتبه شو يعمل بعد عام يطعم لا يطعم ستة مساكين وإلا يذبح دم ويزعب مكة. نعم. الخمس فتوى تقول أنه لا يجوز وضع المشبك في لبس الإحرام، يقول بعض الإخوان يقول ما له داعي المشبك، اسمع ولا ما أحد يقول ما يجوز، ما أحد يقول، لكن يقول شو الداعي له مثلا، لأن الرزار تربطه بسبته بشيء، الرداء عادي الرجل ما فيه ما هو عورة ولا اللحم تكتوف، فلكن إذا قال أنا أحب ارتاح شوي منه نقول حط مشبك ما في شيء. أنت قلت عن الشرك الخفي بأن لا يقول لولا الله وفلان، والأفضل أن يقول لولا الله ثم فلان، ما هو الأفضل الأوجب الأوجب أن يقول لولا الله ثم فلان، يعني ما تعطف الواو، لأن الواو تفيد التشريك، الواو للتشريك، وأما ثم للترتيب مع التعقيب، فرق بين هذه وهذا. ألا يكون أفضل من ثم أن يقول لولا الله ما سخر فلان؟ يا أخي ذا لا شك فيه، لكن إذا أردت أن تتحدث عن فلان فالطريقة لتفصل بين الخالق والمخلوق هي ما ذكرنا، لكن إذا أردت أن توجه الموضوع كله للخالق سبحانه وتعالى جزاك الله خير طيب، فلكن شخص يريد أن يبين أن فلان سبب من الأسباب يوضح، فما هو الطريق؟ أن يقول لولا الله ثم فلان، وهذه بالإجماع ما فيها إشكال. إذا أحرمنا من المدينة وذهبت إلى جدة بالإحرام ثم رجعت إلى مكة وعملت نسك العمرة، فهل هذا جائز تمتع؟ إذا أحرمنا من المدينة وذهبت إلى جدة بالإحرام ثم رجعت إلى مكة وعملت نسك العمرة، يا أخي إذا أحرمت من أبي يرعلي من هنا مثلا بما تريد من المناسك، تمتع أفراد أو قران، رحت الجدة الأمانة وجلست يوم يومين على راحك ثم تروح المكة، لا زلت متلبس بالإحرام وأنت مقيم جدة ولا بالطائف، وإذا ذهبت المكة قدر ما حصل لك تطوف وتكمل عمرك، رجعت الجدة وأنت محرم عليك إحرامك، ما في مانع. رجع المدينة ليش؟ على كل ما في مانع، بس أنه تلبس بالإحرام لا زال حل إحرامه. يستحسن إذا رجع إلى مكة أن يأمر ببير علي ويحرم ثانية، وإذا يريد التمتع يلبي بالعمرة من هنا ويجيب عمرة ثانية سن عمرتين. نعم يستحسن أن يذهب بإحرام، نعم، وليكن عمرة، وإن أحرم بحد من هنا فلا مانع، لكن هل يكون يسقط عنه الهدي أم لا؟ بعض العلماء يسقطه، والأظهر أنه لا يسقط الحج، لا زال متمتع. في بعض الدول الإسلامية يقوم الإمام بعد صلاة الفريضة بالدعاء للمأمومين، وهناك من أنكر هذا حيث لم يقم بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء من بعده، فهل هذا صحيح؟ وإذا لم يفعله الرسول فهل معنى هذا أن الله سيرد هذا الدعاء على عباده؟ يا أخي هداك الله، الدعاء ورد فيما يقرب من 100 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص الله عليه في القرآن. الدعاء يا أخوان ما ينبغي أن نتحرج منه، لكن إذا كان بعض حالات أو مثل لبعض الناس لما أنه صلى الفريضة على طول ترك الآثار الواردة والتسبيحات الواردة ثم شرع بالدعاء، هذا ما يستحسن. أول كمل الآثار الواردة ثم ادعو ربك لا مانع. دعاء جماعي ما هو جيد يا أخوان. ها؟ كيف يعني شلون؟ القنوت يا إخوان في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة منه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله في أول الأمر، كان يفعله ثم تركه. بعض العلماء مثل الإمام الشافعي رحمه الله أخذ به ولا وقال هي سنة باقية، وبعض العلماء مثل الإمام أحمد قالوا بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله ثم تركه فالترك أولى. بكل حال لا يحرجك يا أخي، إن صليت مع إمام يقنت ودعا قل آمين معه، وإن صليت خلف إمام لا يقنت في الصلاة خلك معه ولا مانع، الأمر في ساعة ولله الحمد، ومع كل دليل. بالنسبة للحاج مع أهله متى يتمتع؟ متى يمتنع عن الجماع مع أهله؟ هل يا أخي إذا أنه محرم بالإفراد أو القران الزوج والزوجة من أبيار علي، فلا يحل لهم الجماع بحال من الأحوال إلا بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد وحلق الرأس وتقصير المرأة، المرأة تقصر، والطواف بالبيت مع السعي إلى تمت ما شاء الله. لو الجمار معهم والمبيت منها أو الهدي ما بعد ذبحوه ما هو مشكل، ثلاثة أشياء إذا فعلوها حلت الزوجة لزوجها عادي كأنه في البلاد، رمي جمرة العقبة وحلق الرأس وطواف بالبيت مع السعي. هذا بالنسبة للمفرد والقارن. أما المتمتع هو يحرم مثلا من أبيار علي بالعمرة هو زوجته، راحوا إلى مكة وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة للعمرة وقصروا من الروس للعمرة، حلت الزوجة لزوجها قبل الحج، لأن الحج يبدأ يوم 8، نقول خلاص مثل لهم الآن أنهوا العمرة الآن اليوم هذا انهوا من مكة، نقول معكم اليوم الثالث باتر واليوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، مدى ما أحرموا بالحج، مدى ما أحرم بالحج حلال لبعضهما، فإذا أحرموا بالحج معروف خلاص انتهى، حتى يحلون مثل ما ذكرنا بالأول، يعني رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والطواف بالبيت والسعي. والسؤال سؤال الأخ مهم حقيقة، لأن هذا من الأمور المهمة، لأنه لو جامع زوجته بعدما أحرم بالحج، يعني مثلا نزل من عرفة وقف بعرفة وبات بالمزدلفة لكن ما بعد رمى ولا حلق ولا طاف البيت وجامع زوجته، فسد الحج، فسد الحج وعليه بدنه يعني بعير إهداء، وعليه الحج من العام القادم من قدر أو من الذي يليه. هل يجوز الغسل للعمرة بالمدينة؟ نعم يجوز، يغتسل ويتهيأ وينوي من أبيار علي. أنا نويت الحلاقة، هل يجوز أن أستخدم ماكينة الحلاقة ومن ثم استخدام الموس؟ أنا نويت الحلاقة سيف. ها؟ هنا لكن نسك الحج إلى منك قصرت بالمكينة دي ثم قلت حلق بالبيت، نسك الحج حصل بالأول يا أخي، الثاني صار عادي ففات عليك الفضل، إلا انتظر يا أخي حتى تأتي للموس وتحلق. وأما إذا قصرت خلاص حصل التحلل به انتهى، صار الثاني ما له أي قيمة، ما له اعتبار، كأنك في البلد. هل يجوز للمتمتع ذبح الهدي بعد العمرة وقبل الوقوف بعرفة؟ هذا لا يجوز، وإن كان بعض الناس طنطن في كلام حول هذا الموضوع، لكن لا يجوز أن يذبح الهدي قبل يوم العيد. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع معه 100 من الإبل أهداها صلى الله عليه وسلم، 100، وزوجاته معهن كل معها البقر واللي معها بعير واللي معهم غنم، وهم بحاجة إلى اللحم، ما هو زي اليوم الأمور متوفرة، بحاجة ماسة إلى اللحم، ما ذبح منها ولا شات إلا يوم العيد، ولا شات، يعني 100 بعير. لو أن الأمر جائز ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم 100 واحد لهم يوم عرفة أو 2 أو 3، 100، لكن الأمر غير جائز إلا يوم العيد، لا صلى الفجر يوم العيد بسم الله. نعم أبدا، أنا كررت أكثر من مرة، اطمئن وطمأنينة كاملة في أي وقت، ما لا دخل هذه، يعني ما يذبحون قبل يوم العيد، هذا مهم، لو يذبحون قبل يوم العيد ما أجزى، لكن ثق ثقة تامة أنها لن تذبح ومهيئة الآن وتعلف ومكرمة حتى يوم العيد بعد طواف إفاضة والله أنا ما فيه سؤال الأخير دوك. هل يجوز شراء شيك الهدي الآن وقبل أيام التشريق وبالأخص من المدينة؟ قلنا لا مانع عداك الله. أنا حاج عن الميت، ماذا يجب علي في الحج؟ يجب عليك إذا أردت الدخول بالنسك تقول لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج عن فلان، إذا كنت متمتع قارن لبيك عمرة وحج عن فلان، مفرد لبيك حج عن فلان، وإذا ذبحت الهدي تقول اللهم إن هذا الهدي عن فلان. وإذا كانك متمتع يوم العيد يوم ثامن احرمت بالحج تقول لبيك حج عن فلان. يا أخي هداك الله، أنت في مناسك الحج، وبعض العلماء يرى أن منى التضعيف للصلاة لأن داخلة في حدود الحرم، أن والمزدلفة ومنى والعدل وكل داخلة في الحرم، يرى أن التفضيل بعض العلماء 100,000 صلاة حتى في هذا المكان. وبكل حال ما تروح للحرم لأجل إلا لمتطلبات حجك وعمرتك، وإلا أنت في مناسك الحج لا بد من المبيت منها بعض الليل أوله أو تليه أو كله ليالي منها لا بد. قدمنا من المغرب يوم 4 أبريل، يا أخي ما نعرف الحساب هذا، كي نذهب للمدينة، لكن عندما أقلعت الطائرة قيل لنا سنذهب إلى مكة، فنوينا وأحرمنا بدون إحرام. عندما وصلنا إلى جدة أتينا إلى المدينة. على كل مثلا أنا ما اتضح سؤال السائل بالحيل، لكن كأنكم حسب ما قال السائل قال لهم مسؤولهم بالطائرة سنذهب إلى مكة، بس الكلام وين السائل؟ يقول أحرمنا بدون إحرام، وين السائل؟ أنت مشلون أحرمت يعني؟ كيف؟ هو أول مرة كان مقصدهم يأتون إلى المدينة إلى المكة، بعدين في طريق الطائرة غيروا قالوا الآن ما تذهب إلى المحرم، ولما قالوا تذهب إلى المكة حرموا في الطائرة، وبعدين لما لأن قالوا الطريق مقطوع، وبالتالي لما وصلوا إلى جدة قالوا لا ما فيه مكة تذهبوا إلى المدينة. طيب جئتوا للمدينة والحرام عليك ولا لا؟ لا نسخت الحرام؟ نعم، لأنك محرم. الحرام اللي حرمته في الطائرة يوم حرمته ثابت، فأنت قيل لك لا تروح لمكة، روح للمدينة. جئتوا للمدينة، ملابسك اللي لبست المخيطة خلعتوها، ولبست الحرام خلاص ما في شيء، ما يخالف، لبستوا ملابسكم خلعتوا الحرامات لأنكم ما تدرون. كانوا لابسين هدا كانوا لابسين الإحرام وزول الإحرام ما لبسوا العادية، كانوا لابسين الإحرام في الطائرة وفي التالي غيروا ولبسوا ما لبسوا العادية هنا في جدة. الآن هما بالآن معروف هذاك الله، لكن من الطائرة أحرم ولا لا بالمحل خلاص صوت محرم. لما كتيجوا إلى المكة ما يخالف ما يضر، لا ما راح نطلع، المقصود انه ما احرموا بالطائرة كده ولا لا؟ انتم على احرامكم لازلتوا، حتى لو لبست الثياب هذه ما لها قيمة تخلع مرة ثانية، ولا عليكم حرج لانكم تجهلون الموضوع ذا، تعيد على احراماتك وجيت للمدينة تروح وانت على احرامك اللي بالطائرة لازلت، وش لبيت فيه؟ بالعمرة خلاص انت متمتع، تروح ان شاء الله المكة وتطوف للعمرة وتسعى بين الصفا والمروة للعمرة وتقسم راسك للعمرة، يوم 8 تحرم بالحج عادي، والملابس اللي حصل منكم الغلط لا يضر لأنها عن جهل. هل يجوز للمرأة أن تستعمل في ذهابها للإحرام مثل وشو؟ والدتي حجت في حياتها وأنا حجيت وأريد أن أحج هذا العام عن والدتي، وجزاك الله خيرا، وما المانع؟ لا مانع، أنا متمتع بالعمرة والحج، إذا فكيت إحرامي أذهب إلى مسجد عائشة أم لا؟ يا أخي يقول أنا متمتع بالعمرة والحج، إذا فكيت إحرامي أذهب إلى مسجد عائشة؟ يا أخي لا داعي، لأن العمرة حصلت لك ولله الحمد كاملة. هذا يقول هل يجوز المرأة وهي محرمة يعني تلبس الذهب؟ لا مانع أن تلبس المرأة الذهب لكن تستره عن الرجال. ممكن يوصي العيال يضحون هناك، ممكن هناك في البلد، ممكن إيه. هل يجوز للمتمتع عمل أكثر من عمرة؟ لو عمل لا مانع، يحرم إذا كان في مكة من التنعيم، وإذا كان جاي للمدينة يحرم نبي علي. هل قول المأموم خلف الإمام يا الله أو نشهد عندما يثني الإمام على الله بس لا يرفع الصوت بالحيل يشوش على الآخرين لا مانع؟ إني وأنا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوسوس لي الشيطان لعنه الله أن يتخيل الرسول عليه السلام في أوضاع سيئة. هذه عادة الشيطان يا إخواني، هذه عادة الشيطان لعنه الله. لا أحيان يأتيك في رب العالمين أو بالرسول لا يزعجك أبدا. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان في أحدكم، لا يزال الشيطان بأحدكم حتى يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي، لا تتابعه اتركه. كلب ينبح هنا وهناك دعه ويزول، أزيم أحسن ما يكون تركه. وقال رجل يا رسول الله ما شيء يجده أحدنا في نفسه لأن يخر من السماء أهون من أن ينطق به. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ذلك صريح الإيمان، ما يضرك أبدا، لا تنزعج. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أذن الأذان والحاج يطوف بالبيت أو يسعى يكمل حتى تقام الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة قف وصلي وكمل بعد انتهاء الصلاة. ذبح الهدي بنفسه بعد شرائه أم دفع المال اللازم لذلك لمن ينوب عنه؟ ما يلزم أن حاجة يذبح بنفسه، إذا وكل وكيل أو وكل الشركة هذه المؤسسة لا مانع. ها؟ لا أخوان، اللي يقدر يذبح بنفسه ويتولى الهدي بنفسه ويوزع بنفسه هذا أحسن. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. ها؟ ها أحسنت، لا مانع. وإذا كن لا مانع. هل يجوز الاغتسال قبل الإحرام من هنا؟ لا مانع من الاغتسال والاستعداد من المدينة وتلبس الإحرام، لكن الإحرام من أبي علي، النية يعني تبدأ من أبي علي. أحج أول مرة، هل يجوز آخذ بعض البضاعة لبيعها في بلدي بعد الانتهاء من الحج؟ لا مانع يا أخي، بعد انتهاء صلاة جماعة أولى في المسجد. هل يجوز جماعة مرة ثانية؟ وما المانع يا أخي؟ صلوا جماعة وفاتت علينا الجماعة وجينا ونحن جماعة، ما يحسن نصلي أفراد يا أخي، صلي جماعة. لو صلي 20 جماعة انتهت الجماعة الأولى، جاءت الثانية نصلي جماعة، جاءت الثالثة جماعة أيضا، وهل مجرة. والقول اللي يقول يصلون أفراد إذا فاتت الجماعة الأولى يصلون أفراد، هذا لا نصيب له من الدليل إطلاقا، ولا أظن يفتي بهذا إلا عام جاهل. نعم. أستاذنا الإمام في صلاة الجماعة، لو جينا الآن حنا 20 شخص أو 10 أشخاص وقد صلى في الحرم، نروح لإمام الحرم ونقول نصلي جماعة؟ هذا ما هو كلام، ذا هذا ما هو كلام ولا يصلح أبدا. صلي جماعة، لكن إذا كان المسجد هذا مثلا مسجد رسمي معروف فيه إمام، ما بعد صلوا، ما صلوا، ما معك حق تتقدم والجماعة إمامهم ما بعد جاء، هذا صحيح، انتظر أن تنتظر ما الذي يعجلك؟ انتظر. لكن صلوا صلوا جماعة أنتم بعدهم إذا جئت. لكن أن تتقدم أنت وجماعتك ومعك جماعة في مسجد تقام فيه الجماعة وإمامه ما بعد حضر والناس ينتظرون إمامه ما يصلح يا أخوان. هذا اللي عليه كلام. أحسن بارك الله فيك. بس خلاص جزاك الله خير. عمره يعني السنة القادمة إن شاء الله. ها عمره يجوز. عجوز مسنة مريضة من رجلها فهل يجوز أن أقوم بالرمي عنها؟ لا مانع، ما في مانع إن شاء الله. هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء لقطع دم الحيض؟ لا مانع باستشارة الطبيب، لا يدخل لا يكون كأضرار تؤثر عليها في أرحامها أو في جسمها. ها نعم، إذا وقف الدم تطوف وتسعى وتكمل جميع أعمال حجها وعمرتها لا حرج، لأنها مربوطة بالدم وجودا وعدما. فإذا انعدم الدم بأي سبب توقف خلاص تصلي وتطوف وكل الأمور اللي تفعلها طاهرة تفعلها. هل يجوز أن يهدي أهل المسافر عن في بلده؟ هل يجوز أن يضحى الهدي في مكة والأضاحي في البلد؟ نقول يجوز أن يضحى عنه أهله في البلد. ما حكم من يستطيع التنزه من لا يستطيع التنزه عن البول؟ هل يجوز له الطواف والسعي إذا كان مغلوب يا أخواني؟ إذا كان مغلوب بعض الناس اللي معه البروستات ولا كذا ولا يصير الدم البول ما يستحكم تماما، فنقول إذا كان ما يستحكم البول ولا يستطيع ويعني حصل منه خروج بغير قصد، فمثل الحالة هذه في الصلاة أو في الطواف أو في غير ذلك لا حرج لا حرج. لكنك إذا أردت أن تصلي تجعل الوضوء متأخر، تجعل الوضوء متأخر إلى قرب إقامة الصلاة ثم تأتي، فإذا دخلت في الصلاة لا حرج له يمشي لصار نعسى للسادة. خلاص يكفي ما دام انك استنجيت، بس احرص على ان الوضوء هذا تتاخر، ما لزوم تقدم للمسجد، خليك بالبيت تقرا وتسال نام بالبيت، واذا وردت للمسجد تتوضا تجعل اخر شيء الوضوء. استنجي الا يستنجي استنجي ثم ما يجي بعد الاستنجاء ما يضرك تستنجي. نعم طواف القدوم وطواف العمره وبعدها طواف الركن ماذا على الحاج المتمتع؟ طواف القدوم وطواف العمرة يا أخي، طواف المتمتع قال له طواف العمرة مو طواف القدوم. يا إخوان بارك الله فيكم، على كل نعل عندنا درس شهر الساعة 11:30 يبدأ إن شاء الله هنا، فالإخوة يحضرون إن شاء الله ونكمل. واحد الأخوة يقضب لي الأسئلة معه إن شاء الله خير. جوابني أنت على السؤال، بس بالنسبة للمرأة من صاحب اللي معنا قبل الظهر أنت عندنا ان شاء الله. ها الشيخ من انت معنا ان شاء الله قبل الظهر؟ الشيخ جزاك الله خير. الزوج والزوجه خرف واحد بس؟ ها الزوج والزوجه اضحيه واحده بس؟ كيف الزوج والزوجه ممكن يضحي في واحد الهدي؟ نعم. لا لا لا لا واحد واحد. اي نعم شيخ هلا حياك الله سلمك على مجلس الله حياك عمره يا شيخ جزاك الله خير. خليه بس